وعمونا الشيخ أحمد بيتعلم، وحجاج بيتعلم، وسماحة الشيخ خالد بيتعلم. هل الفرض عين عليهم كلهم زي بعض ولا الأمر يختلف؟ هل الفرض عين عليهم زي الفرض اللي كان على الشافعي وأحمد رضي الله عنهما ولا الأمر اختلف؟ العلماء يتكلموا بقى، تلاقي أهل القرآن يقول لك طلب العلم الفرض على كل مسلم القرآن. سمعت واحد من المشايخ بتوع القرآن راجل طيب جدا وبحبه يقول لك إيه، إذا كان هناك عذر بالجهل في التوحيد فليس هناك عذر بالجهل في التجويد. أستر يا رب. غلو الكلام ده، مش مظبوط، مش صح. الفقهاء على إن التجويد مش فرض من أصله، لا عين ولا كفاية. ليه؟ قالوا إن الإنسان يتقن ما تصح به الصلاة، والصلاة تصح بالفتحة وسورة، فلو إنسان حافظ فتحة وسورة تصح صلاة، هو ده الفرض. بس هو الكلام ده معناه ان بزهدك لما بقول لك ما تحفظش، لا، بس احنا بندور على الفرض عين، اللي انت لو ما عملتوش تدخل جهنم. الفقهاء قالوا الفقه فرض عين، لان لا تصح العباده الا به، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. المحدثين قالوا الفرض الحديث لانه نص الدين. يجي بقى العلماء الربانيين يصنفوا بقى يقولوا ايه فعلا العلم الفرض، فرض عين على كل مسلم يأسم تاركه. قالوا علم المعاملة. يعني ايه علم المعاملة؟ معاملة العبد مع ربه. يعني ايه معاملة العبد مع ربه؟ مش ايه؟ قال لك ان واحد عايش في مصر بلغ، اول ما يجب عليه تعلم التوحيد لان عندهم الحسين والسيدة وان ده شرك قبور، لو ما تعلمهمش يبقى آسم. اثنين، يتعلم الطهارة عشان يصلي لأن الصلاة فرض عليه بعد البلوغ. ثلاثة، إذا كان عنده فلوس يتعلم الزكاة. أربعة، إذا جاء وقت رمضان يتعلم الصيام. خمسة، إذا جاء وقت الحج يتعلم الحج وواجب عليه الحج. هو ده اسمه علم الإيه؟ المعاملة. هتصحصح ولا نروح؟ صلى رسول. العلم ده اسمه علم إيه؟ علم المعاملة. انه الرجل ده عايش في مصر واكتر حاجه في مصر المتبرجات، يبقى يجب عليه انه يتعلم احكام النظر. يجب، لو ما تعلمش يبقى آسم. قالك لا، وفي بنوك كتير وابو امه حاطين فلوسهم في البنك، لا ده ابوه شغال في بنك، يبقى يجب عليه يتعلم احكام الربا. قالك اصل هو كتير بيستعمل تاكسي، اللي يبقى لازم يتعلم احكام الاجاره عشان ما يأجر تاكسي. هيتجوز، يجب عليه انه يتعلم فقه الزواج والطلاق والإيلاء والرجعة. ده اسمه علم الايه؟ علم المعاملة. ان كل شيء حركة هتتحركها لله فيها حكم، تشوف حكم ربنا في المسألة دي، حلال حرام يجوز لا يجوز. نرجع تاني لأصل المسألة، ان من اصول الالتزام طلب العلم الشرعي. ليه؟ لأن واحد دخل سكة الدين يبقى لازم يتعلم دينه، يتعلم دينه صح. واحد عايز يطول شعره يبقى لازم يتعلم. ايه حكم المسألة دي؟ هل المسألة دي سنة ولا فرض؟ طب إذا كانت سنة يبقى يجوز فعلها لكل الناس ولا دي خاصة بحد؟ طب إذا جاز فعلها لكل الناس وكل الناس مش عاملينها، هل يبقى كده أنا صورتي إن أنا من لبس الشهرة في حظ نفس في تشنيع على المسلمين؟ لأن في درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المسألة محتاجة فقه ودراسة، مش لعبة، هي ده دين، دين. عشان كده دايما يعجبني موقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، في حادثة الإسراء والمعراج، وقم قالوا له إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم أصبح بيننا، فقال إن كان قد قال فقد صدق، كيف وأنا أصدقه في أكثر من ذلك أنه يأتيه خبر السماء. وصلت ولا ترجم؟ طب صلي، اللهم صل على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا أبو بكر لما قالوا له ده